بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم ربنا الحمد حتى ترضى، ونصلي ونسلم على خير خلقك سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه أولي الهدى ومن تبعهم إلى يوم اللقاء يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر مع شرح الإمام شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن أصحاب الحديث وعن سائر أئمتنا الفقهاء الشافعية وسائر الأئمة الأربعة ومن كان على شأنهم وعلى منهجهم من سائر أئمة المسلمين جميعا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم وبمحبتهم، وأن يحشرنا في أزيالهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر مع شرح الإمام مسلم صفحة 1/14 من الطبعة المصرية الشؤون الأمريكية ليلة الجمعة 5 وليلة 25 من صفر 1438 25 من نوفمبر 2016. وكنا بالأمس قد شرعنا في فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة. ووقفنا سريعا في المجلس السابق العاشر مع شرح الإجمالي، مش شرح تفصيلي في الحقيقة، شرح إجمالي. الشرح التفصيلي هيكون في علم المصطلح، وقد قرأنا علم المصطلح وشرحناه عدة مرات، التقريب للنووي ونزهة النظر قرأناها عدة مرات ومرفوعة، ملفتها مرفوعة لمن أحب، تقريب قرأناه أكثر من مرة وشرحناه بالتفصيل برضك المتوسط في الأزهر الشريف ومرفوع، وقرأناه أكثر من مرة قرأ سرد مع شرح إجمالي له، وكذلك نزهة النظر. المهم، فشرح التفصيل هيبقى في محله، ولكن احنا شرحنا ما يعنينا في هذا المقام وما يعالج أيضا بعض الشبهات التي تثار بخصوص الصحيحين في هذه الآونة الأخيرة. وكان أهم ما لفتنا إليه النظر في المجلس السابق أن التطبيق العملي لهذا التعريف المختصر، يعني عدة كلمات يعني تبلغ سطرا، ولكن تطبيقها على أرض الواقع، تطبيق هذا التعريف على أرض الواقع يديك 20 سنة بالضبط كده، علشان أقول إن ده شرط الإمام مسلم في صحيحه. ويبتدي الإمام مسلم يشتغل بهذا الشرط على 300,000 حديث مسموعة يديني 20 سنة، وده نفس الوقت تقريبا اللي خده الإمام مسلم وخده الإمام البخاري. ولما حسبنا بالأمس لقينا ان هو ده نفس الوقت اللي هناخده احنا كمان لو حبينا ان احنا نراجع بطريقة علمية. ما بنقولش لا ما بنراجعش، راجعوا، اللي عاوز يراجع تعالى يا فندم، الكتب موجودة والمصادر موجودة، عاوز تراجع مراجعة علمية للصحيحين راجع تحت ايدك. ولما حسبنا وقلنا تعالوا نراجعها دي هياخد وقت قديه، واكتشفنا برضك انه 20 سنة يحتاج مراجعة الصحيح، مراجعة علمية دقيقة ومنهجية، مش مراجعة تلفزيونية ولا من أجل الشغل الإعلامي، ولكن مراجعة علمية دقيقة. وجدنا أنها هيحتاج أيضا إلى نفس القدر من الوقت، بفرض أنه المراجع مكتمل الآلة ومالك لأدواته العلمية تحت إيده المراجع والمصادر سواء الإلكترونية أو الورقية، وده يبقى كرامة كبيرة قوي للإمام مسلم والإمام البخاري والسائر الأئمة بصراحة. يعني دي كرامة كبيرة إن إحنا مع توفر الإمكانيات الإلكترونية التي تساعد على الجمع. خدوا بالكم دي مهمة قوي، لازم نفرق بين المعلومات والعلم. الإمكانيات الإلكترونية اللي عندنا ما بتساعدش على العلم، بتساعد على المعلومات، والعلم لابد أن تحصله بنفسك عن طريق تحصيل المنهج ثم التدرب على تشغيل هذا المنهج. في ناس تقرأ ويبقى عندها منهج عن طريق الأصول ومش عارف يشغلها إزاي. العلم بقى عبارة عن إيه؟ واحد، ودي نقطة مهمة أوي لازم ناخد بالنا منها عشان الناس تفتكر إنه عنده معلومات يبقى عنده علم. لا يا فندم، عندك معلومات يبقى عندك معلومات وبس، تبقى واسع الاطلاع وبس. وده فرق كبير بين المعلومات والعلم. ودي يا أحباب من الدروس، أظن الدروس الأولى اللي الواحد يعني استفادها من مولانا الإمام شيخ الإسلام علي جمعة في الأول خالص، أول ما الواحد صاحبه في الثمانينات، وكنت وقتها يعني بنزور السيد عبد الله بن الصديق الغماري لما كان بينزل القاهرة، وكان يقعد في القاهرة ممكن شهرين ثلاثة، كنا نروح نزوره ونلزق له كل يوم. وكنت في وقتها ده برضك بروح، كان الكتب قليلة، كنا لسه طلبة صغيرين ما بنقدرش نشتري كل اللي نفسنا فيه من الكتب، فكنا بنروح حاجة اسمها مكتبة الشيخ حامد. مكتبة الشيخ حامد، الله ما انا عارف اسمه الشيخ حامد ايه. المكتبة دي في حتة اسمها دير الملاك في القاهرة، في ظهر الكاتدرائية العباسية، وبجوار كده في ظهر مستشفى الدمرداش، مشهورة بالنسبة لطلبة العلم خاصة اللي في سني دولا، لأن مكتبة الشيخ حامد دي كانت الملاذ والملجأ لينا. كانت في وقتها ده في الثمانينات المكتبات العامة موجودة، بس مفيش فيها تحديث. يعني دلوقتي الحمد لله حصل طفرة، الناس بتقول البلد ما تتقدمش. يا فندم انت ما شفتش البلد اصلا كان حالها عامل ازاي، ولا المكتبات. يعني انا هقيس المكتبات النهارده، انا بخش المكتبات العامه بلاقي فيها تحديث هائل للمصادر. احنا اول ما ابتدينا نتعلم ما كانش المكتبات كده، المكتبات كانت شديده الفقر، المكتبات العامه بما فيها دور الكتب المصريه كانت شديده الفقر، ما فيهاش الا المجاميع الأولانية ومطبعات المنشورات الأولانية، ما فيش أي تحديث حصل ليها، ما فيش أبديت للإصدارات عندها. تخش برضك كلية، الكلية عندنا مثلا جامعة القاهرة، تلاقي برضك المكتبة فيها كنوز قديمة ما فيهاش مطبعات حديثة. كلية دار العلوم، الكلام ده أنا بتكلم على وضع الثمانينات. دلوقتي شتان، انا بخش بنبهر بالكليه عندنا مكتبه دار علوم، بخش بنبهر باللي فيها. ايه ده؟ من كثافه المصادر والمتابعه الرائعه للاصدارات المتواليه، وخاصه المصادر الضخمه اللي هي بتبقى تكلفتها عاليه. المهم الحاصل كان مكتبه الشيخ حامد دي هي الملاذ لينا، اللي عاوز يقرا في علم الحديث، خاصه علم الحديث مشكلته انه يحتاج مصادر كثيره، والمصادر الكثيرة ومتابعة بقى الحركة الحديثية اللي تمت في هذه الفترة. والحقيقة يقال علشان الناس تفهم، الشكر في هذه الحركة الرائعة لعلم الحديث يوجه للحركة الوهابية. الحركة الوهابية مع اعتراضنا عليها من ناحية العقدية، إلا أنها الحركة لها إنتاج. يا جماعة احنا لازم نفهم كده، اي اتجاه فكري ليه انتاج، ده جزء من النموذج السني، وبؤكد على هذا. الحركه الوهابيه نتاج للعالم السني بمفهومه الواسع، امتداده جغرافيا وتاريخيا، مش طالع من قلب الشيعة، مش طالع من قلب الابضيه في عمان، مش طالع من قلب النموذج العلماني في تركيا، ده طالع من قلب الجزيره العربيه، من قلب النموذج السني. شغل النموذج غلط في حته وشغله صح في حته، يعي هذا من يعي ولا يعي من يعي من الجهلة والعبط وهلافية الطلبة. المهم اشتغل على النموذج العقلي النموذج الوهابي ده، اشتغل على النموذج العلمي اشتغل غلط، في العقلي اشتغل غلط طلع لنا عقائد غلط. بنقول له يا عم لا استنى، عندك 1000 مسألة في العقيدة انت غلطت فيهم في كام؟ يا رب يكون غلط في 1000 بس، ما هو طالع من الناتج السني. طب غلط في 100، هما فين ال 100 وصححهم؟ طيب المهم نتاج الافراز النموذج الوهابي ده، وانتوا ليه عاوزين تنكروا عليهم كل حاجه؟ طب ما هو احيا النشر السني على فكره. هو انت طبعت حاجه؟ واللي طبع حاجه من اتجاه اللي نايم في العسل، اتجاه الازهري والاتجاه الاشعري والاتجاه الصوفي، ما طبعناش حاجه في الفتره دي كلها مع امتلاك ادوات الطباعه في علم الحديث. بتكلم في علم الحديث، واللي اشتغل علم حديث مننا اشتغل بناء على الحراك الوهابي رد فعل بقى، هما بيقولوا لنا يا جهله تعالوا نتعلم علم حديث، واللي اشتغل وطبع واعتبر بعلوم الحديث انما ناتج برضك للحراك الوهابي من الناحيه الثانيه والحراك السلفي. طب واحنا يا جماعه بنسيب لهم العلوم دي ليه؟ ازهريه ماسكين في اللغه وفي النحو وفي الاصول، طب ما تكملوا بقيه علومكم واشتغلوا حديث. ليه بننكر الواقع؟ هات دليل الحديث، دليل المؤلفات المطبوعه في الحديث بقى 3 مجلدات دلوقتي بتاع الاستاذ عطيه وخير الدين خير رمضان ومش عارف الثالث معاهم اسمه ايه، واعمل حصر كده شوف اهم مصادر اللي طبعت في الحديث، وشوف دور النموذج الوهابي اللي احنا بنغلطه في العقيده هو خدم الاسلام ولا ما خدموش في بقيه القضايا، وضيع حاجات وماشي ما يجاش حاجه. طب هو انت مش ضيعت حاجات واحسنت في حاجات انت اخرى كنموذج سني او نموذج صوفي او نموذج اشعري؟ مش احسنت في اشياء واسات في اشياء؟ ولا سيادتك ملك ما نموذج نازل من السماء تطبق زي ما هو على الارض بكل ممارساتك صواب وداخل بها الجنه؟ لا يا فندم، ما انت غلطان برضك في حاجات كتيره بدليل الوضع المزري اللي احنا فيه. المهم فالشيخ حامد ده كان الملجأ والملاذ لينا اللي عاوز يتعلم الحديث لانه كان راجل معتني. الشيخ حامد رحمه الله تعالى عليه وعلى السيد عبد الله الصديق كان مهندس، وجذبته الحركه الثقافيه اللي كانت موجوده وقتها، وعمل مكتبه ضخمه ولم ينجب ذكورا، اظن له بنات، وخاف على المكتبه بتاعته انها تضيع فعمل لها وقف، عملها وقفيه لله ويسلمها للجمعية الشرعية على حياة عينه، وفضل مدير ليها، وكانت معمولة في شقة صغيرة في بيت، يعني مش مكان ضخم ولا حاجة، شقة صغيرة في بيت متروسة كتب، ما كناش نلاقي مكان نقعد، هي ترابيزة واحدة في أوضة يمكن 2 في 3، نقعد نتخانق واللي يروح الأول يلاقي مكان والباقي يفضل واقف عليه، والله بنقف على رجلين، والله الذي لا إله إلا هو لو الواحد كان اتأخر عشان يلحق كرسي يقعد عليه مثلا لا يتجاوز عدد الكراسي في المكتبة دي يمكن 10 كراسي 10 أماكن جلوس. وغير كده هتقعد يا اما على الارض تفترش الارض اذا وجدت مكان تقعد فيه على الارض، او تفضل واقف طول النهار تجيب المصادر اللي انت عاوزها والكتب اللي انت عاوزها، واللي يقوم من مكانه ممكن يرجع ما يلاقيهوش. ف دي سيره مولانا. كان الشيخ حامد مش بتاع كتبه بس، كان واسع الاطلاع جدا، واسع الاطلاع جدا، ما فيش كتاب عنده في مكتبته دي الا وقراه، قراه بالفعل. وكان محيط بعلوم الحديث ومهارات الحديث وبالتخريج ويقرا، فيعني عنده ادوات دي يقراها. المهم الصوت واصل، في بعض الاحباب بيشتكي من الصوت، الصوت واصل؟ طيب المهم فالشيخ حامد ده كان واسع الاطلاع، وكنا عاملينه كان معانا مستشار في مشروع السنه النبويه اللي هو مشهور باسم ماكنز، كان تبع جمعيه الماكنز اللي هي في المانيا، وكان فريق العمل شغال في مصر، وكان احد المستشارين التقال عندنا اللي بنرجع لهم في مشكلات الحديث. كان طبعا السيد عبد الله هو اللي اسس المشروع وقرأ عليه صحيح البخاري بالكامل، وكان عندنا في المراحل التاليه بعد وفاه وانتقال السيد عبد الله بن الصديق رحمه الله عليه مجموعه من المستشارين بنرجع ليهم في الاشكالات قبل ما يشرفنا الدكتور احمد معبد، يعني دي مرحله سابقه. فكان من ضمن المستشارين رحمه الله عليهم هم الاثنين مولانا العظيم المحقق الدكتور عبد الفتاح الحلو، رحمة الله تعالى عليه، وده كان من أكابر العلماء والمعتنين بفن تحقيق التراث، وله أيادي بيضاء في هذا الشأن. وكان مولانا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ المهندس حامد، أنا مش فاكر اسمه، ولا افتكر اسمه التاني، المهم صاحب المكتبة المشروعة كان اسمها مكتبة المصطفى، ما زالت موجودة اليوم من هذا. روحوا شوفوا المكتبة عشان يبقى جزء من الحياة الثقافية اللي كنا بنحياها، هي جزء موجود فيها، وما زالت إلى يومنا هذا مرجع للأكاديميين عشان المراجع اللي فيها. فجيه في الثمانينات بقى، انت بتروح فين؟ مولانا بيكلمني، طب كذا، طب السيد عبد الله، طب الحديث شغال فيه فين؟ والله ده عند الشيخ حامد، وبتنا نتكلم على الشيخ حامد وساعة اطلاعه. فمولانا انا فاكر قال لي ايه، قال لي ممكن يبقى السيد عبد الله، ومساعة الاطلاع ايضا السيد عبد الله بن الصديق كان اسأله، قال لي ممكن السيد عبد الله يبقى أرى عشر اللي أراه الشيخ حامد. ومولانا كان يعرف الشيخ حامد كويس ويحبه، وكان على علاقة وثيقة ببعض، رحمة الله على الشيخ حامد على السيد عبد الله. قال لي بس اللي عند الشيخ حامد معلومات، واللي عند السيد عبد الله بن الصديق علم. فيعني اتعرف بقى لما طالب صغير لسه، أنا كان يمكن 20 سنة 21 سنة ساعتها، فعارف لما تبقى دماغك مضلمة كده وتلاقي عارف اللي يقول لك وان وين، وتحس ان فيه لمبة بتنور في دماغك، وده كان على طول إرشادات مولانا معانا تعمل لك كده إضاءات، تحس ان دماغك نورت. الله ايه ده، ايه المعلومات العلم؟ وقعدت بقى خدت وديت مع مولانا ساعتها، ايه يا مولانا الفرق؟ فمولانا حتى ساعتها قال لي تشبيه غريب قوي، قال لي معلومات بلا علم بتبقى عاملة زي النيازك اللي في السماء، معلومة هنا ومعلومة هنا، والنيازك شأنها ايه؟ مداراتها غير منتظمة، فتخبط في بعضيها وتنفجر وتعمل مشاكل، وده يقع هنا على النجم ده يعمل زلزال، وده يقع هنا على الكوكب ده يعمل مشاكل، وهكذا. خدوا بالكم، شوفوا من التعبير مهم قوي، ان المعلومات بدون منهج عبارة عن نيازك قابلة للانفجار وقابلة للتصادم وقابلة للخروج عن مساراتها الصحيحة وقابلة لأنها تروح على اللي ماشي في مساره الصحيح تخرجه منه أو تعمل فيه كنسة. تشبيه كان مولانا من مولانا تشبيه بارع كعادته، وتشبيه كاشف إن المعلومة لو عندك مش محطوطة في مكانها الصح وبتستخدمها بالمنهج العلم الصحيح بتتحول إلى متفجرات عقلية، وده هو اللي بنشوفه مع الانحراف اللي بيحصل عند الناس ناتج انه عنده معلومة مش فاهمها، يبقى تكفيري، يبقى تفجيري، يبقى انتحاري. معلومة عنده مش فاهمها يروح رايح مكفر الشيخ محمد عبده، معلومة مش فاهمها يروح رايح مكفر جمال الدين الافغاني، ولا ارى لهم اصلا، ولا فتح، ولا ارى اعمالهم الكاملة، ولا ارى تواريخهم، ورايح جايب شهادة واحد هو على الضد ليهم في النموذج، مع احترامي له ايضا، ولكنه معاصر. ومن امتى احنا في المعايير العلميه، شوف هو العلم، من امتى احنا في المعايير العلميه بنقبل كلام المعاصرين في بعضهم البعض؟ طب ما ترحم نفسك من الخوض ده، طب ما تقرا المعلومات دي في اطارها التاريخي. طب يا عم يا اللي بتتكلم انت يا ازعر، يا اللي بتتكلم في الشيخ محمد عبده، قريت له اعماله الكامله؟ هو له اعمال كامله؟ طيب شفت مقالاته؟ طيب شفت اراءه اللي نقلها محمد رشيد رضا، وهل هو مسؤول عنها ولا لا اللي انتوا بتحاسبوه عليها؟ طيب قريت تاريخ مصر بقى السياسي في الوقت ده، وقدرت تعرف هو الجو كان عامل ايه؟ طب وبقيه المشايخ كانوا عاملين ايه؟ وهل يعتبر من الخيانه في وقته، في معايير وقته دلوقتي مش دلوقتي، هل يعتبر من الخيانه لدينه والامانته والوطنيته انه يبقى على علاقه باللورد كومر؟ الناس دلوقتي بتبص للورد كومر على انه هو مندوب السامي ورمزيه الاحتلال ده دلوقتي. طب وقته كانوا بيتعاملوا معاه ازاي؟ الوضع ده كانوا بيتعاملوا معاه ازاي هم؟ طوبيه الناس كانوا بيعملوا ايه مع المندوب السامي ده اللي هو يعتبر رئيس الفعل للبلاد، وموجود حكومه وموجود ملك؟ حط ده يا مولانا في السياق التاريخي وفهمه صح. لا ما يفهموش صح بقى، يقتطعوا وتبقى معلومه متفجره جوه دماغه، يطلع عليها نتائج وخيمة، منها النخاين ومنها انه عامل للاحتلال وحاجات بقى عبيطه من اللي بنشوفها في الازهريين الجدد. او نبشركم ان بقى عندنا ازهريين جدد، دول بقى هيبقوا حمله لواء التكفير في الفتره الجايه. واول ما ابتدوا يكفروا رموز الازهريه، ناتج انه نفس السياقات اللي صارت فيها نابته العصر السلفيين، معلومات بدون علم تؤدي الى نيازك متفجره. وده سبحان الله لما بقعد افتكر اقول الحمد لله ان لقينا اللي ربينا واللي يوجهنا صح. شوف تشبيه مولانا سبحان الله، كل ما بستعيده وبقول صح والله، كل ما بشوف موقف بتستخدم فيه المعلومات بدون منهج صحيح قول الحمد لله ان لقينا حد يربينا ويعلمنا الصح ماشي ازاي. مولانا قال لي معلومات في الدماغ بدون علم تبقى نيازك متفجرة. العلم هو اللي بيظبط المعلومات دي ويسكنها في اماكنها ويحطها في سياقاتها ويحللها صح ويظبط لك العلاقات البينية اللي بينها وبين بقية المعلومات ويخليك تقرا المساحة. والله الكلام ده اللي انا بقوله يعني يكاد يكون نقل امين للالفاظ اللي قالها مولانا. ولا انسى هذا الموقف من المواقف كثيرة عند الواحد بيحفظها وبيستدعيها، بيستدعيها مش بحوفها فقط. لا انا فاكر وانا بكلمكم دلوقتي انا كنت قاعد ازاي في الاوضه عند مولانا في بيته القديم في الدقي، وهو كان قاعد فين وعمال يكلمني ازاي بحركات مولانا وهو بيشرح لي الفكره دي. وما زالت هذا المثل حقيقي ونعاني منه الان. وده اللي لازم نفهمه ونعي ان هناك فرق واسع بين المعلومات وبين العلم. العلم يحتاج واحد معلومات، اثنين منهج، ثلاثة كيفية تطبيق المنهج على هذه المعلومات. وهو ده الشغل بقى، هو ده اللي عمله الإمام مسلم. يا فرحتي بيك لما تبقى حافظ حدث صحيح ما انتش عارف تطبقه. لما نرجع بقى للي احنا فيه، حدث صحيح هو اللي وصلنا ده في السطر، هنطبقه ازاي؟ حفظناه في دقيقة، هنشرحه في ساعة مثلا، هنشرحه في يوم، هنطبقه في 20 سنة. لأنه يستلزم عند التطبيق مجموعة كبرى من العمليات العلمية المتعددة. أنا بأكد تاني النهاردة نفس الفكرة وهتفي بيها في هذا الدرس لأهميتها المنهجية في اللي احنا فيه. لابد أن نفرق بين المعلومات وبين العلم، وما نفرحش بكثرة المعلومات لأن كثرة المعلومات تدهش العقل إن لم يكن لها منهج ضابط يحمي العقل من الشتات ويضع كل معلومة في سياقها ويضع كل معلومة في شجرة العلم ويسكنها في موضعها ويبني بهذه المعلومة علاقات بينية صحيحة بينها وبين المعلومة اللي ساكنة جنبيها والمعلومة اللي ساكنة جنبها من الناحية التانية وبين المعلومة اللي فوقيها فالعلاقة بينها علاقة عموم وبين المعلومة اللي تحتيها اللي العلاقة بينها علاقة خصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد والحمد لله رب العالمين. بلغ المجلس 11 بمصر المحروسة ليلة الجمعة 25 صفر 25 نوفمبر، والحمد لله رب العالمين في شرح نفس، يعني ما تحركناش ولا خطر، في شرح نفس التعريف والتأكيد على الفرق بين العلم والمعلومات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو تقريبا في 10 دقائق بالفعل، انا شايف هنا الظاهر النت عنده وقع، في 10 دقائق وقعوا من التسجيل، في فرق ما بين زيلو والتسجيل اللي شغال هناك حوالي 9 دقائق. فاخواننا ان شاء الله مع الرفع يتعوض الفرق. انا ما خدتش بالي والله انا بتكلم انه النت ممكن يكون قطع اصلا من عندي،